بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكر الشارح رحمه الله تعالى عليه كما سبق معنا في الدرس السابق بعض الشبه التي تعلقت بها المرجئة، مرجئة الفقهاء، في كون الإيمان هو التصديق وليست الأعمال منه. قال رحمة الله تعالى عليه: وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان، يعني كما سبق بأن مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق، واستدلوا على ذلك بأن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، فيكون محله القلب فقط ليس على الجوارح، وما يظهر على الجوارح ليست من الإيمان. قال: وهب أن الأمر يصح في موضع، يعني قد يكون كلامكم صحيحا في موضع من المواضع مما هو من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من كلام العرب، أن الإيمان يطلق ويكون معناه التصديق. قال: فلما قلتم إنه يوجب الترادف إنه يوجب الترادف مطلقا، يعني ما وجدتم إلا موضعا مثلا، فلماذا تقولون بأن الإيمان هو التصديق مطلقا؟ ما من إيمان يذكر في كتب اللغة أو في السنة أو في القرآن إلا ويراد به التصديق، وأنتم ما أتيتم إلا بموضع واحد وهو ماذا؟ ها؟ وهو ماذا هذا الموضع؟ ما لكم؟ ها؟ ها؟ ها؟ وما أنت بمؤمن لنا. قال: وكذلك اعترض، أظن ذكره سابقا، أي ها؟ أي ذكره في الصفحة التي قبل. قال: وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام فيه، لكن الآن الذي هو موضوع بحثنا مسألة الترادف بين التصديق والإيمان. قال: ومما يدل على عدم الترادف، مما يدل على عدم الترادف مطلقا بين التصديق والإيمان، وأن التصديق هو الإيمان والإيمان هو التصديق. والشارح رحمة الله تعالى عليه ينقل من ها هنا وكثيرا من هذا الموضع مسألة الإيمان من كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في كتابه الإيمان، وهو في الجزء السابع من مجموع الفتاوى. قال: ومما يدل على عدم الترادف، على عدم الترادف من خلال أو من جهتين، من جهتين سيبطل الشارح رحمة الله تعالى عليه زعم مرجئة الفقهاء بأن الإيمان هو التصديق وأنه يرادف التصديق من جهتين: الجهة الأولى من حيث اللفظ، والجهة الثانية من حيث المعنى. وسيبدأ الشارح في إبطال الترادف من حيث اللفظ، وبعد ذلك سيأتي من حيث المعنى. قال: أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه، أنه يقال للمخبر، يعني لو أن زيدا أخبر عن شيء بخبر ثم أنت صدقته، فماذا يقال؟ يقال صدقه فلان، يقال صدقه فلان. قال: ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال آمن له. انظر إلى لفظ آمن، في الأول آمنه تعدى بنفسه، وفي الثاني آمن به تعدى بماذا؟ بالباء. وفي الثالث آمن له تعدى باللام. وإذا نظرنا إلى صدقه تعدى بإيش؟ تعدى بنفسه. وقد يتعدى بالباء، والذي جاء بالصدق وصدق به، وصدق به. إذن الآن نعرف بأن هناك فرقا لفظيا بين لفظ التصديق ولفظ الإيمان، وذلك أن لفظ التصديق يتعدى بنفسه فيقال صدقه، وقد يتعدى كذلك بالباء كما قد سمعتم. وأما لفظ آمن فإنه يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء ويتعدى باللام. وإذا عدي بنفسه فتقول آمنه، فمعناه أنه أزاح عنه الخوف، أزاح عنه الخوف. وإذا عدي بالباء فتقول آمن به، فإذا عدي بالباء فمعنى ذلك أنه يعود إلى المخبر، إلى المخبر به، لا يعود إلى المخبر بل يعود إلى المخبر به. وإذا عدي باللام فيعود إلى المخبر. مثال ذلك، إذا جاءك زيد فأخبرك بخبر، فأخبرك بخبر، فتقول لزيد فلان آمن له، وتقول في شأن ذلك الكلام الذي أتى به تقول فلان آمن به، فلان آمن به، فيعود إلى المخبر، يعود إلى المخبر به، ولا يعود إلى المخبر، ولا يعود إلى المخبر. هذه الثلاثة المعاني للثلاثة الألفاظ. آمنه إذا عدي بنفسه فمعناه ماذا؟ أزاح عنه ماذا؟ الخوف، أزاح عنه الخوف. وإذا قلت آمن به يعني صدق المخبر به، صدق المخبر به. وإذا قال آمن له أي صدق المخبر، صدق ماذا؟ المخبر. هذه ثلاثة ألفاظ وتحمل هذه المعاني الثلاثة. نعم. ها؟ أليس؟ يقال إيش؟ أيوة، كيف سيكون؟ أنه يقال للمخبر. كيف سيكون؟ أنه يقال للمخبر إذا صدق. لا لا، أنت انظر إلى الحاشية، نحن نقلنا في الحاشية اللفظ الذي في كتاب الإيمان. إيش يكون الكلام الذي في الحاشية؟ تقرأه في الحاشية رقم واحد. أيوة، هذا هو لفظ شيخ الإسلام، أنه يقال للمخبر إذا صدقته، صدقه. لا، المصنف فقط يعني أتى باللفظ الشبيه بكلام شيخ الإسلام، أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه، أنه يقال للمخبر إذا صدق من قبل غيره يقال فلان صدقه، يقال فلان صدقه بكسر الباء للمخبر. طيب، قال ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال آمن له، بل يقال آمن له. إذا صدقت إنسانا يخبر بخبر فيقال آمن له، يقال آمن له. قال كما قال تعالى فآمن له لوط، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ففرق، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فرق. قال ففرق بين المعد بالباء والمعد باللام. يؤمن بالله، جبريل عليه السلام أخبر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه فآمن بربه فقال يؤمن بالله. إيش معنى يؤمن بالله؟ يؤمن بالله أي بأنه يؤمن للمخبر به، للمخبر به، ويؤمن للمؤمنين أي يصدق المؤمنين ويقر المؤمنين. فها هنا فرق بين المعد بالباء يؤمن بالله لأنه مخبر به، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره جبريل عن ربه، فجبريل المخبر وربه سبحانه وتعالى إيش؟ المخبر به، المخبر به. فلهذا قال يؤمن بالله لأن الله سبحانه وتعالى مخبر به. ولما كان المؤمن هو الذي يخبر قال ويؤمن للمؤمنين، يؤمن للمؤمنين. قال ففرق بين المعد بالباء والمعد باللام. فالأول المعد بالباء يؤمن به. قال فالأول يقال للمخبر به، والثاني الذي هو المعد باللام للمخبر. واضح هذا الكلام؟ واضح إلى هنا أم نعيد الكلام؟ ها ها واضح ها؟ طيب يعاد مرة ثانية. الآن الشارح رحمة الله تعالى عليه أراد أن يبين بطلان الترادف بين التصديق والإيمان، فبدأ بالمانع الأول وهو المانع اللفظي، وهو المانع اللفظي. المانع اللفظي أن كلمة صدق غير كلمة آمنة، وذلك أن كلمة صدق يعد بنفسه ويعد بالباء كما قد سمعتم، وأما لفظ آمنة فإنه يعد بنفسه ويعد بالباء ويعد باللام، يعد بنفسه وبالباء وباللام. إذن الآن اختلف لفظ التصديق مع لفظ الإيمان، فلفظ التصديق لا يتعدى باللام، لفظ التصديق لا يتعدى باللام، ولفظ الإيمان يتعدى بماذا؟ باللام، ويتعدى كذلك بالأمرين السابقين الموجودين في التصديق. إذا تساوى التصديق والإيمان في التعدي بنفسهما وبالتعدي كذلك بالباء، لكن انفرد آمن باللام دون إيش؟ صدق. فما يقال صدق له، ما يقال صدق له، وإنما يقال صدقه، يقال ماذا؟ صدقه. إذا أراد تصديق المخبر الذي يخبرك بالخبر وأنت صدقته فيقال صدقه فلان، صدقه فلان. إذا لا نستطيع أن نقول بأن التصديق هو الإيمان مطلقا، وهذه الحيثية التي ذكرها الشارح من حيث اللفظ، فافترق لفظ التصديق عن لفظ الإيمان، ولا نستطيع أن نقول بأن التصديق هو الإيمان إلا إذا تساويا من حيث اللفظ، فلا يتساوى الشيء مع الشيء بالمعنى إلا إذا تساوى باللفظ أي باستعمالاته. فها هنا بين لنا الشارح بأن في لغة العرب يقال آمنه وآمن به وآمن له. متى يقال آمنه؟ إذا أزاح عنه ماذا؟ الخوف. وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، أزاح عنهم الخوف. وأما يقال وأما لفظ آمن به فهذا يعاد أو يرجع إلى الأمر المخبر به، المخبر به، فيقال آمن به يعني آمن بالمخبر به، آمن بالمخبر به. ومتى يقال آمن له؟ آمن له إذا صدق المخبر، إذا صدقت المخبر فيقال آمن له كما يقال إيش؟ صدقه، كما يقال صدقه. إذن الآن أيهما أقرب لتفسير آمن له؟ هل آمن له يعني يفسر بصدقه أو يفسر بأقر له؟ معنا ثلاثة ألفاظ، معنا ثلاثة ألفاظ، آمن له وأقر له وصدقه، هذه ثلاثة ألفاظ. هذه ثلاثة الألفاظ كلها تعود إلى المخبر، كلها تعود إلى المخبر الذي يخبرك بخبر ما، فيقال صدقه، ويقال آمن له، ويقال أقر له. إذن بماذا يفسر آمن له؟ أيهما أقرب إلى التفسير؟ هل يقال آمن له كصدقه أو كأقر له؟ ها؟ كأقر له، لأن أقر عدي بماذا؟ باللام، وآمن له عدي بماذا؟ باللام. إذن تفسير آمن له أقرب إلى أقر له من صدقه، لأن صدقه عدي بنفسه، وأقر وآمن عدي بماذا؟ باللام. إذن اتفق آمن له مع أقر له، اتفق بأنهما عدي باللام، فهما أقرب إلى المعنى من صدقه الذي عدي بنفسه دون حرف. قال ففرق بين المعد بالباء والمعد باللام، فالأول يقال للمخبر به، والثاني للمخبر، ولا يرد. بعدما أفهمنا الشارح هذه الفائدة، وأن هناك فرقا بين صدقه وآمن له، من حيث أن صدقه يتعدى بنفسه، وأن آمن له يتعدى باللام، ذكر لنا إيرادا قد يشكل على بعض الناس، فقال رحمة الله تعالى عليه، قال ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا. سيأتي آت ويقول أنتم تقولون بأن آمن له في تفسيرها هو أقرب إلى أقر له من صدقه، ما العلة؟ العلة بأن آمن له تعدى باللام، وأقر له تعدى باللام، فهما بمعنى واحد. وأما صدقه فليس بمعنى آمن له، لأنهما اختلفا لفظا، فصدقه تعدى بنفسه، وآمن له تعدى باللام. إذن هناك فرق من حيث اللفظ. سيأتي آت ويقول لنا هذا كلام ليس بصحيح، بل صدق يتعدى باللام. نقول له هات لنا ذلك، فيقول قول القائل ما أنت بمصدق لنا، ما أنت بمصدق لنا. إذن إذا كان الأمر كذلك تساوى صدق مع آمن، فيقال بأن صدق وآمن بمعنى واحد، لأنهما تساويا في اللفظ، فلا بد أن يتساويا في ماذا؟ في المعنى. إذن ما الجواب؟ قال ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول اللام لتقوية العامل، كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه، على ما عرف في كتب النحو. الآن هذا الإيراد الذي قد يأتي به هذا المرجئي ويقول كذلك صدق يتعدى باللام، هات مثال. يقول وما أنت بمصدق لنا، ما أنت بمصدق لنا. الجواب كما قال الشارح بأن اللام ها هنا ليست بأصلية، اللام في قول القائل ما أنت بمصدق لنا هذه ليست بأصلية، هذه اللام لام زائدة يؤتى بها للتقوية، يؤتى بها للتقوية. ومتى هذا؟ ذكر ها هنا قال لتقوية العامل، كما إذا تقدم المعمول، كما إذا تقدم المعمول، إذا تقدم المعمول وتأخر العامل، فإن المعمول فإن العامل لا يستطيع أن يصل إلى المعمول إلا بواسطة شيء. مثال ذلك تقول مثلا أنا أعرفه، تقول أنا أعرفه، فإذا قدمت أين العامل الآن؟ أعرف. وأين المعمول؟ الهاء. أنا أعرفه، الهاء هو المعمول. إذا قدمت الهاء الذي هو المعمول على العامل فتقول مثلا ما أنا به عارف، ما أنا به عارف. الآن قدمنا المعمول وهو الهاء، ما أنا به عارف، وأخرنا العامل وهو عارف، أخرناه. فلما تأخر العامل وتقدم المعمول ما استطاع العامل أن يصل إلى المعمول إلا بواسطة حرف، وهو ماذا؟ وهو الباء، وهو الباء. ما نعم أنا به عارف، أنا به عارف. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى لربهم يرهبون، لربهم يرهبون، معلوم بأن يرهب يتعدى بنفسه، يتعدى بنفسه. لكن إذا قدم المعمول وأخر العامل فإن العامل لا يستطيع أن يصل إلى المعمول، فإن العامل لا يستطيع أن يصل إلى المعمول إلا بواسطة الباء أو اللام. لربهم يرهبون، لربهم يرهبون، أصلها ماذا؟ يرهبون إيش؟ يرهبون ربهم، يخافون ربهم. لكن لما ربهم وهو المعمول تقدم على العامل فإنه لا يستطيع العامل أن يصل إلى المعمول إلا بواسطة أحرف، إما الباء أو اللام. فلهذا قال تعالى لربهم يرهبون. واضح هذا الكلام؟ إذن الآن ما أنت بمصدق لنا، ما أنت بمصدق لنا من أي النوع هذا؟ الآن سيأتي. قال أو كان العامل اسم فاعل، أو كان العامل اسم فاعل. إذا كان الفعل ينصب المفعول بنفسه، إذا كان الفعل ينصب المفعول بنفسه فحول الفعل إلى اسم فاعل. مثلا معك الآن كلمة صدق، صدق فعله المضارع ماذا؟ يصدق. اسم الفاعل ماذا؟ مصدق، صادق. إذا كان ثلاثيا صدق فهو صادق، لا معنى رباعيا مضاعف الوسط، صدق فهو يصدق. فاسم الفاعل كما هو معلوم تبدل الياء وبميم مضمومة فتقول مو، ثم تكسر ما قبل الأخير فتقول مصدق، مصدق. هذا هو المعروف إذا كان الفعل رباعيا، إذا كان الماضي رباعيا وأردت أن تستخرج اسم الفاعل فإنك تحوله إلى المضارع، صدق يصدق، ثم تبدل الياء بميم مضمومة فتقول مصدق، ثم تكسر ما قبل الأخير فتقول مصدق. إذن هذا هو اسم الفاعل، هذا هو اسم الفاعل في الرباعي. إذن الآن ما أنت بمصدق لنا، ما أنت بمصدق لنا، تحول الفعل إلى اسم فاعل. فلما تحول الفعل الذي يتعدى بنفسه إلى اسم فاعل ضعف، فلا يستطيع أن يصل إلى المعمول إلا بواسطة حرف، فتقول ما أنت بمصدق لنا. إذن اللام ها هنا تسمى لام ماذا؟ التقوية، تسمى لام التقوية. إذن ليست هي بأصلية كقولك آمن له وكقولك أقر له، لأن آمن فعل وأقر فعل ولم يتعديا بنفسهما بل تعديا باللام، تعديا باللام. هذا أصل أصيل، هذا أصل أصيل في أقر وفي كذلك آمن. أما صدق فإنها تتعدى بنفسها، وإذا حولت إلى اسم فاعل فلا تستطيع أن تتعدى إلا بواسطة حرف زائد. إذن الآن هنا فرق بين أقر له وآمن له ومصدق لنا، ومصدق لنا تساويا بالصورة، فإن الكل تعديا بماذا؟ باللام. لكن آمن له وأقر له تعديا باللام أصالة، وأما بمصدق لنا فتعدى باللام لكن على غير الأصالة، على غير الأصالة، بل اللام ها هنا زائدة جيء بها للوصول إلى المعمول، جيء بها للوصول إلى المعمول. قال أو مصدرا، أو كان مصدرا. مثال ذلك تقول أحببت الشيخ، تقول أحببت الشيخ. إذن أحبها هنا تعدى بماذا؟ تعدى بنفسه. فإذا قلت مثلا أحب زيد الشيخ كحب الولد لأبيه، كحب ركزها هنا، كحب الولد لأبيه، الآن أين اللام؟ لأبيه، اتصلت بالمعمول. وأين المصدر؟ حب، كحب الولد لأبيه، مع أن كلمة أحب كما سبق تتعدى بنفسها، لكن لما تحولت من فعل إلى مصدر حب فإنها لا تستطيع أن تصل إلى المفعول به. تقول أحب الولد أباه، هذا فعل، أحب الولد أباه، لكن إذا غيرت أحب من فعل إلى مصدر فتقول كحب الولد لأبيه. إذن اللام ها هنا لام التقوية، لام زائدة، وإلا لفظ أو فعل أحب يتعدى بنفسه دون اللام، يتعدى بنفسه دون اللام. إذن الحاصل من هذا أن الشارح أفادنا فائدة لغوية، وهو أن العامل الذي يتعدى بنفسه قد يتعدى بغيره لأحد الأسباب الثلاثة. السبب الأول أن يتقدم العامل، نعم أن يتقدم المعمول. السبب الثاني أن ينقلب العامل إلى اسم فاعل. السبب الثالث أن ينقلب العامل إلى مصدر. فها هنا يجوز دخول الباء أو دخول اللام في المعمول لأجل التقوية لا لأجل الأصالة. إذن بهذا يتبين لنا أن هناك فرقا بين صدق وآمن، بين صدق وآمن. قال فالحاصل أنه لا يقال آمنته ولا صدقت له، ما يقال صدقت له إلا إذا احتيج لللام للتقوية كما سبق، إنما يقال آمنت له، آمنت له إذا أردت المخبر، كما يقال أقررت له، كما يقال أقررت له. إذن أقر وآمن بمعنى واحد لأنهما تعديا باللام، فيكون تفسير السلف للإيمان بأنه الإقرار هذا هو الحق، تفسير السلف للإيمان بأنه الإقرار هذا هو الحق الموافق للغة. قال فكان تفسيره بأقررت أقرب من تفسيره بصدقت، مع الفرق بينهما، لأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، مع الفرق بينهما أي بين التصديق والإيمان. قال لأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، كما أن الفرق ثابت في اللفظ فهكذا ثابت في المعنى. قال فإن كل مخبر عن مشاهد أو غيب يقال له في اللغة صدقت، يقال له في اللغة صدقت كما يقال كذبت. فمن قال السماء فوقنا يقال له إيش؟ قال قيل له صدقت. فإذا قال الأرض فوقنا يقال له إيش؟ كذبت، يقال له كذبت. فالسماء فوقنا هذا إخبار عن أمر مشاهد أو غائب؟ عن أمر مشاهد. قال وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. إذن المخبر إذا أخبرك عن شيء فإما أن يخبرك بأمر مشاهد وإما أن يخبرك بأمر غائب. فإن أخبرك بأمر مشاهد فيقال صدقت، وإن كذلك أخبرك بأمر غائب فكذلك يقال له صدقت كما يقال له كذب. لكن لفظ الإيمان لا يكون عاما بل يكون خاصا، فإن كلمة آمن لا يقال إلا في الأمور التي هي غائبة، في الأمور التي هي غائبة. إذن هذا هو الفرق المعنوي بين التصديق والإيمان. ما هو هذا الفرق المعنوي؟ الفرق المعنوي أن التصديق يقال لكل من أخبر عن أمر مشاهد أو أمر غائب، وأما لفظ الإيمان فلا يقال إلا بمقابل الخبر الغائب. ف فإذا أخبرك عن أمر غائب فيقال ها هنا آمن آمن، وإذا أخبرك عن أمر مشاهد فيقال له ماذا؟ صدق. قال وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقنا، ولا يقال آمن له لأن طلعت الشمس أمر إيش؟ مشاهد. قال فإن فيه أي الإيمان فإن فيه أصل معنى الأمن والائتمان اللذان مفقودان في التصديق، الأمن والائتمان، أنت تحتاج إلى الأمن والائتمان في الأخبار إيش؟ الغائبة، أنت تحتاج إلى رجل أمين مؤتمن من أجل أن يخبرك عن أمر غائب، ولا تحتاج إلى أمن وائتمان إذا أخبرك عن أمر مشاهد لأن هذا لا نحتاج إليه، لكن نحتاج إلى الأمن والائتمان والطمأنينة نحتاجه في الأمور الغائبة، وهذا موجود في الإيمان مفقود من التصديق، فإن التصديق لا يوجد فيه ذلك. قال فإن فيه أصل معنى الأمن والائتمان، إنما يكون في الخبر عن الغائب، فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر، ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع. يعني استقرأ شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه بأنه لفظ الإيمان في القرآن لا يوجد إلا آمن له، لا يوجد إلا في الأخبار الغائبة، في الأخبار الغائبة. وأما كلمة صدق فهو أعم، كلمة صدق فهو أعم. طيب نكتفي بهذا القدر، وسيأتي إن شاء الله كذلك ذكر بعض الأمور التي يفرق بين الإيمان والتصديق. سبحانه.